ونطهرك من الذين فنوفيهم

تعالوا

اتبعوه وزاد الإيمان. وأنتم تعلمون الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل الله. يشق برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها قال لهم خزنتها سلام عليكم وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم.